وبعد ذلك في مسائل بشرية الرسول أراد أن يقول تنبهوا إلى نفوسكم أيها القوم. حين ينبه الله القوم إلى ما يسعدهم تبقى دي رحمة منه بي ولا لأنهم خلقه، ومدام خلقه يريد منهم أن يكونوا إيه، إنه يعذبهم ولا إنه يكرمهم؟ طب هو كرمهم بالخلق وكرمهم بالعقل، يبقى عايز يكرمهم تكريم آخر بالطاعة. فإذا بيقول ردوا عقولكم ونفوسكم عن كبرياء الجدل ولجج الخصومة، وإن كنتم لا تؤمنون بالبحث في الآخرة فانظروا إلى ما حدث في الدنيا للأقوام الكافرة. بلاش الآخرة دي يا شيخ، بس بص للإيه، للذين سبقوكم من الكفرة. إيه منهم اللي خسفنا به الأرض ولا لا؟ منهم من أغرقنا ولا لا؟ منهم من أرسلنا عليه صيحة ولا لا؟ منهم من أرسلنا عليه طرق بابيل ولا لا؟ إذن إن لم تكونوا مؤمنين بشيء من هذا فاحذروا أن إيه، أن يصيبكم هذا الإيه العذاب، ولا أنتم آمنين. ولذلك يقول الحق أفأمن الذين مكروا السيئات. مكروا، احنا قلنا المكر هو التبييت الخفي للنيل على من لم تستطع ان تجاهره بالحق، ما قدرتش عليه واجه كده، ما قدرتش، تقوم تعمل ايه، تقوم تبيت له. انت تبيت لواحد الا اذا كانت قدرتك عجزت عن مصارحته. والله لو كنت رجل شجاع كده نزله مره واحده كده، انما كونك تبيت له دليل على ايه، يبقى اول مراتب الجبن المكر، اول مراتب الجبن الايه، لانه ما مكر الا ايه لعجزه عن المواجهه، ولو كان يقدر على ان يواجه ما ايه ما مكر. ولذلك كانوا قديما يقولوا ايه، ان النساء كدهم عظيم وكد الشيطان ضعيف. ربنا قال كده، كد الشيطان ايه ضعيف وكد النساء ايه عظيم. قال لك ما هو الكيد اولا، هو التبييت الخفي. أم قال لك هو التبييت الخفي دليل على إيه؟ على إنهم ضعاف، وما دام كيدهن عظيم يبقى ضعفهن إيه؟ ضعفهن عظيم، لأنه لو ما كان لو كانوا ما عندهمش الضعف كانوا يعملوا إيه؟ ما يكيدش، يجي كده واضح ظاهر كده. ولذلك الشعار العربي يقول لك إياك إياك وأن يملكك الضعيف. إياك وأن يملكك الإيه؟ الضعيف. ليه؟ أما قال لك لأن الضعيف حين تمكنه الفرصة من أنه يملكك مش هيعتقك، لأنه عارف أنه انعتقك مش هيخلص. لكن القوي لما يملكك كده يقول لك ما أنا أسيبه وفي أي وقت يعمل أي حاجة أجيبه وهيروح مني فين ده. الله، يبقى إذن ولذلك يقول لك إيه؟ وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. تبقى قدرة الضعفاء تعمل إيه؟ تميت، إنما القوي قدرته ما تميتش. ليه؟ لأنه مدام قوي يقول لك في أي وقت أقدر عليه وده، إنما الضعيف يقول لك ده فرصة بقى ولا حملة وأضيعها ليه دي، لأن ضيعتها وأضعتها. أفأمن الذين مكروا السيئات؟ طيب وما دام المكر ده تبييت خفي، التبييت الخفي قد ينصرك على مساويك. انسان زيك كده وبتنكر بيه، انما اذا كان انسان غير مساويك واعلى منك واحكم ومحتاط اكتر تقدر تنكر بيه؟ ما تقدرش. طيب اذا كان بقى رب الكل اللي يعرف التبييت واللي ما يعرفش التبييت، لما ربنا ينكر بك بقى تعمل ايه انت؟ بس ربنا لما بيمكر مش مكر زي اللي. ولذلك هناك يقول لك ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن ففيه مكر غير سيء اللي هو إيه؟ إبطال مكر الماكر السيء، إبطال مكر إيه ويمكرونه إيه؟ يقول له أنت مكرك خايب. ليه؟ لأنك أنت بتمكر بشيء مكشوف عنك، وأنا لما أحب أبيت لك حاجة مش هتقدر عليها. يبقى خير الماكرين ولا مش خير الايه؟ افامن الذين مكروا السيئات. كل رسول جابهه قومه المنكرون له بالمكر وبالايه؟ وبالخديعه، ده دليل على انهم لا يستطيعون مواجهته بالايه، بالصراحة والايه والحق. ولذلك اذا نظرت الى نبي الاسلام وجدت المراحل دي كلها مستوفاة ليؤس المعارضين له من النصر عليه. يقول لهم تعالوا بالمواجهة ما انتوش قادرين، بدليل انكم بيتتم وقعدتوا تقولوا يلا نجيب من كل قبيلة شاب ويضربوا ضربة رجل واحد ونموت ونعمله ويتفرق دمه في القبائل، مش ده مكر؟ ده دليل على انكم ما قدرتوش تواجهوا. وكشف، كشف ولا ما كشفش؟ وقعدوا تعملوا سحر، كشف ولا ما كشفش؟ إذن فأي وسيلة من وسائل ضحط هذه الدعوة لن تنجحوا فيها، وربنا نصره نصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسله. أفأمن الذين مكروا السيئات؟ كلمة أفأمن عندنا همزة الاستفهام بتستفهم عن عما بعدها، أعندك زيت؟ ألاقيك فلان؟ تبقى بتستفهم عن الجملة اللي بعدها عشان تعرف أنت تجهلها وتريد أن تعلمها. فإذا جاءت الفاء بعدها أفا، هناك في آية تانية يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يبقى ده استفهام بس ما فيش في عطف خالص، إنما هنا فيه استفهام وفي إيه أفا أمنا. طب الفيه دي بتعمل إيه؟ قال لك الفاء دي دلت على أن هنا عطف جملة على جملة ثانية. أجهلوا ما صنعه الله بالقوم الكافرين فأمنوا مكر الله؟ يبقى عندي استفهام وعندي إيه عطف. العطف ده دل على أن الجملة اللي بعد الفيه معطوفة على جملة ثانية، الجملة الأولى كانت سبب في وجود الجملة الإيه أجهلوا ما وقع لمخالف الأنبياء السابقين من العذاب فأمنوا مكر الله؟ يعني أمنهم لمكر الله ناشئ عن جهلهم بالأولانية؟ يبقى إذن فيه الفاء عطفت جملة هي الموجودة هنا على جملة هي سبب الجملة الإيه؟ سبب الجملة الثانية. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ وده كلام مش ابتدائي. طب ما هو ايه فخسفنا به وبداره الارض، ودي امر معروف. طيب او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ قال لك لان المخاصم عاده بيعمل حساب اسمه حساب الاحتمال او الاحتياط، يقول لك ان عدو عمل كذا اعمل كذا، ان عدو عمل كذا اعمل كذا، ان كل حاجه لها ايه الاحتياط. الاحتياط غلق لمنافذ الايه، لمنافذ الكيد. انت لما بتعمل الاحتياطات دي كل احتياط بيحتاج منك ايه الى امكانيات، والذي يقع من خصمك على لون واحد. انت بتقول يمكن يجي من هنا ولا يجي من هنا ولا يجي من هنا ولا يعمل كده ولا يعمل، هو هيجي على شكل ايه، على شكل واحد. يبقى انت لما بتدير المسائل دي الطاقة الذهنية بتاعتك بتروح فيه، بتشتغل في ألف مسألة، اشتغل في ألف مسألة. قال لك وإن اشتغلت في ألف مسألة هتبقى في مسائل غايبة عنك. ليه؟ لأن المدبر لما يكيدك ليس حادثا مثلك، ده المدبر لما يكيدك قادر يعلم ما تفعل، وما دام علم ما تفعل يقدر يستند عليك المنفذ ده والمنفذ ده والمنفذ ده والمنفذ ده. فبيقول أفأمن الذين مكروا السيئات، بينكروا مع مين؟ أن يخسف الله بهم الأرض. أم قال لك كلمة خسف الأرض، معنى الخسف يعني إيه؟ الخسف هو أن تغيب الأرض ما على ظاهرها. الشيء انخسف يعني إيه؟ غاب في الإيه؟ غاب في الأرض. ما نقول الأمر انخسف يعني إيه؟ غاب الضوء بتاعه لأن ظل الأرض عمل إيه؟ عجب عنه. ده كلام كويس. فخسفنا به وبداره الايه، وبداره الارض. طب ادي واحده. طب والاغراق برضه مش كلا اخذنا بذنبه، فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم، ربنا معدده في كل واحده من دول، ده حصل له كذا وده حصل له كذا وده حصل له كذا وده حصل له كذا. كان يجب على هؤلاء انهم يعتبروا بما حدث للاكوام السابقين قبلهم، ف فيحتاط أن يحدث بهم ما حدث لهؤلاء القوم، إما أننا نخسف بهم الأرض أو أنهم إن احتاطوا في ألوان شتى من العقوبات وحبوا يحتاطوا ليه، الله يأتيهم بلون لم يشعروا إيه، لم يشعروا به. ولذلك هناك في آية ثانية يقول إيه؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني ما جاش في بالهم، وما دام ما جاش في بالهم يبقوا فقدوا الاحتياط، وما دام فقدوا الاحتياط يبقى أخذهم يسير ولا مش يسير، يبقى يسير. أفأمن الذين مكروا السيئات، أي المكرات السيئة، ومعنى المكر السيء هو أن تكيد للغير كيدا يبطل حقا، ده في نظرك، أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم. التقلب الانتقال من حال لحال، والانتقال من حال لحال ده إما أن يكون انتقال من مكان لمكان، ومعنى الانتقال من مكان لمكان أن الإنسان في المكان الذي يقيم فيه متأثر، له بيته وله مجاري رزقه وله أهله وله عشيرته، وبعد ذلك إذا انتقل إلى مكان آخر، يبقى الانتقال إلى مكان آخر دليل على أن فيه قوة يستطيع في المكان الآخر أنه يعمل إيه، أنه ينشئ له حركة حياة ثانية. يبقى إذن التقلب في الحياة معناه مظهر قوة لمن يقيم في مكان ويستطيع أن يحمل معه من المكان الذي يقيم فيه ما يقيم له حياته ويحفظ له تقلبه، زي اللي بياخد مثلا الزاد والزواد والإبل وياه والمش عارف الإيه والإيه والإيه ويمشي كده وبتاع لعز. كان زمان لما يجي هناك يقولوا إيه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها الإيه السير سيروا فيها ليالية وأيام الأمين، وقال ربنا باعد بيننا وبين إيه ليه، قال لك يا رب إحنا ناس أقوياء وعايزين المحطات بتاعة الإقامة تبقى بعيدة، مش كل 10 كيلو تعمل لي محطة، لأن معنى كل 10 كيلو تعمل لي محطة تيسره على الضعيف ولا ما تيسرش، إنما لما يكون كل 100 كيلو محطة يبقى ما يقدرش عليها إلا مين القوم، عايزين يتميزوا. قالوا ربنا باعد بيننا وبين إيه أسفارنا، يعني خلاها سفر بعيد عشان ما يقدرش عليه إلا مين، إلا أهل القوة وأهل الإيه وأهل الإيه السياد. إذن الذي يتقلب في الأرض دليل على أن له من الحال حال إقامة، وحال ظعن يستطيع أن يأخذ حاله وإياه ويعيش برضه إيه. يبقى إذن التقلب في البلاد ده دليل على إيه، على القوة. ولذلك إيه لا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد، اوعى تخاف مني، وتقلبهم في البلاد ينشئون لهم أوطانا في كل مكان يروحوا فيه ويعيش فيه، والمال في الغربة وطن، ما دام معاه فلوس يقدر يعمل كل إيه اللي هو عايزه. قال لك اوعى يغرك تقلبهم في البلاد، من اللي يروحوا اليمن ويروحوا مين الشام، ده دليل على إيه، دليل على السعة، دليل على القوة. ولا أنا أقدر أخذهم في إيه، في تقلبهم، أو أنهم في تقلبهم في الأفكار السيئة والمكر، لقد ابتغوا الفتنة وقلبوا لك الايه الامور، مش قاعدوا يقلبوا الامر نعمل كذا نعمل كذا. يبقى اذا او ياخذهم في تقلبه، اما ان تاخذ على انه ياخذهم في اقوى عزهم حين ينقلون بيئتهم واوطانهم والخير فيه الى الامكنه الايه الاخرى، دليل على القوه، او ياخذهم في تقلبهم اي في تقليب افكارهم ليكيدوا ايه ليكيدوا لك، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. ما هم بمعجزين، المعجز هو الذي لا يمكنك من أن تغلبه. هم يعجزوا ربنا، قال لك لا ما يعجزوش. ليه؟ لأن هم مهما بيتوا فتبيتهم عند الله، ولكن الله إذا أراد أن يكيد لهم إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيده، فمهل الكافرين امهلهم ايه امهلهم رد. او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين،